السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 19 من شرح عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله في الفقه، أي فقه الأحكام الشرعية. وكما عودناكم أننا دائما نذكركم بما مضى من الدروس، وكنا في الدرس الماضي قد شرحنا حديث أبي أيوب أو حديث أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، ونستغفر الله عز وجل. هذا هو الحديث الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية، وتكلمنا عن عدة أمور. أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الخلاء، يعني قصد به إذا أردتم قضاء الحاجة، إذا أردتم قضاء الحاجة. وأن الحديث فيه دليل على منع استقبال القبلة واستدبارها. وقلنا بأن الفقهاء قد اختلفوا في حكم استقبال القبلة واستدبارها، فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى ظاهر هذا الحديث، ومنهم من أجاز مطلقا ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسخه هو حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وذكرنا أيضا مذهبا ثالثا في هذا الموضوع، أي في الخلاف في استقبال القبلة واستدبارها، ومذهب من جمع بين الأحاديث ففرق بين البنيان وغير البنيان، يعني فرق بين الخلاء والصحراء وما بين البنيان، فأجازه في البنيان ومنعه ما يعني خارج البنيان. وقلنا بأن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مخالف بعمومه لمقتضى مقتضى يعني ما ذهب إليه الآخرون. وتكلمنا أيضا عن أصل مسمى الشام، وقلنا بأن الشام يعني أصلها يعني أصل التسمية، كما ذكر بعضهم أنها يعني نسبة إلى سام بن نوح لأنه سكن هذه المنطقة، وبعضهم ذكر لكثرة مدنها فكانت فيها كالشامات في الوجه، ولذلك سميت الشام شاما. وقلنا بأن بعضهم قد ذكر أن سبب تسمية الشام أنك إذا وقفت قبل باب الكعبة فإن اليمن تصير عن يمينك والشام تصير عن شمالك، ولذلك سميت الشام شاما، ولذلك سميت الشام شام. وذكرنا أيضا اختلاف الفقهاء في علة النهي، في علة النهي، ما هي علة النهي من استقبال القبلة. فذهب يعني بعض العلماء إلى أن ذلك من أجل احترام وتعظيم القبلة، إلى احترام وتعظيم القبلة. ويعني ذكر بعضهم يعني العلة هي أن الإنسان حينما يكون بالذات في الصحراء قد تنكشف عورته للسكنة أو الذين يسكنون الصحراء، وهذا المعنى يعني مردود، وإن كانوا قد استدلوا بحديث فهذا الحديث الذي استدلوا به غير صحيح. وكذلك الإنسان إن كان في الصحراء سواء استقبل القبلة أو استدبرها أو لم يستقبلها ولم يستدبرها، فإن الجن الذين يسكنون أو سكان الصحراء من الجن سيرون عورته سواء استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة. ثم ذكرنا يعني معنى آخر مبني على هذا الخلاف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. هل المقصود إذا أتينا الخلاء يعني حرمة استقبال القبلة أو تعظيم القبلة يكون من باب أن الإنسان يكشف عورته، أم من باب أنه يتبرز ويخرج البراز ويخرج الغائط؟ فذهب بعض العلماء إلى أن العلة في تعظيم القبلة هو كشف العورة، هو كشف العورة، وبالتالي بنوا على هذا المذهب أن الإنسان لا يجوز له أن يجامع زوجته وهو مستقبل القبلة، لأن العلة ليست في إخراج الغائط، إنما العلة في تعظيم الكعبة هنا هي أن يستقبل الإنسان القبلة وهو كاشف عورته، وهو كاشف عورته. والصحيح في ذلك وما ذهب إليه أساطين العلم إلى أن المانع من ذلك هو إتيان الغائط، يعني إخراج الغائط وليس مجرد التعري، لأن الحديث واضح يعني وصريح في النهي عن التغوط والتبرز مستقبلين يعني مستقبلا للقبلة أو مستدبرها. فهنا العلة في النهي أو في المؤثر في النهي هو التبرز والتغوط والتبول مستقبل القبلة أو مستدبرها وليس التعري. وعليه ينبني أنه لو جامع الإنسان أو أتى الإنسان أهله مستقبلا للقبلة أو مستدبرها فلا حرج عليه. أما من ذهب إلى أن علة النهي هي أو المؤثر في النهي هو التعري، فعند ذلك يلزمه أن يبني على هذا الكلام حرمة المجامعة وإتيان أهله مستقبل القبلة ومستدبر القبلة. أيضا تكلمنا عن مسألة أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو من أهل اللسان، من أهل اللسان، وأنه أخذ بعموم ماذا؟ بعموم الحديث. وهذه المسألة ينبني عليها مسألة، وهي أن علم أصول الفقه ليس علما يعني محدثا كما يظن البعض، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجري الألفاظ على مقتضى أصولها والأوامر على مقتضى أصولها، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بعموم ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأشياء يعني قول أبي أيوب الأنصاري قال: فكنا قال أبي قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ويعني كما يعني قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أول من ألفه الكتب محمد بن شافع المطلبي قال: وغيره كان له سليقة، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني التابعين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني أو كانت أصول الفقه عندهم سليقة تماما كعلم اللغة وكعلم النحو، كانوا يتكلمون قبل أن يدون علم النحو كانوا يتكلمون بلسان عربي مبين، وكذلك كانوا يفهمون مقاصد الألفاظ، كانوا يفهمون مقاصد الألفاظ. ولذلك يعني أخذ أبو أيوب الأنصاري بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين البنيان وغير البنيان، لم يفرق بين الأماكن المعمورة والأماكن المهجورة التي ليس فيها بنيان أصلا، ليس فيها بنيان أصلا. أيضا ذكرنا يعني مسألة قبل يعني أن ننهي، ذكرنا مسألة يعني قد اختلف فيها العلماء، وهي يعني خلافهم في قضية العموم، وهي مسألة دائما تتكرر في كتب الفقه، إذ أنهم يعني أنهم يقولون أن العام يدل بعمومه على جميع الأفراد يعني على جميع أفراده، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون عاما في الأزمان وفي الأماكن وفي بعض الأفراد هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ونعيد الكلام فيها حتى ترسخ وتترسخ، لأنها ستتكرر معنا وستتكرر مع بعض إخواننا الذين يقرؤون في كتب الفقه، يعني ذكرها الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله بقوله قال: ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان إطلاقه في تلك للقرائن وعم ما اتقي إذا ينافي. فذكر أن معنى هذا الكلام أن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام للمطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة، يدل بالالتزام للمطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة. معنى الكلام أن العام يدل على جميع أفراده دلالة ماذا؟ مطابقة، دلالة مطابقة. الآن هذا الفرد قد يكون في زمن وقد يكون في مكان وقد يكون في حال تختلف عن حال، بمعنى حينما نقول زيد، هذا الاسم يدل على زيد دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة، لكن يدل بالالتزام أو بالتضمن، يدل بالتضمن مثلا على أن له ماذا؟ على أن له يد. حينما تقول زيد تقصد يده وتقصد قدمه وتقصد، لكن لا تقصد بهذا الكلام من باب المطابقة، إنما من باب الالتزام، كقولك سيارة، فالسيارة تدل على السيارة ككل من باب المطابقة، لكن بالتضمن تدل على الإطار وتدل وعلى المحرك وتدل على الزجاج الأمامي والزجاج الخلفي بالتضمن، لأن هذا الاسم يتضمن هذه الأجزاء التي تتركب منها السيارة. وكذلك زيد يدل بالتضمن على الأجزاء التي تتركب منها اليد والقدم والرجل والعين والأنف والفم، وكما يقال وبدلالة يعني بالالتزام أن له صوتا، أن له صوتا كالسيارة أنها يعني تسير أو لا تسير، هذه الدلالة تسمى دلالة الالتزام. الآن العلماء يقولون بأن العام يدل على جميع أفراده بالمطابقة، يدل على جميع أفراده بالمطابقة. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني أي زاني، يعني كل زاني، كل زان وزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن الزنا فيهم الشريف وفيهم الوضيع وفيهم الغني وفيهم الفقير، وقد يزني الإنسان يعني في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان، فدلالة الزنا في المكان هي من باب الالتزام وليست من باب المطابقة، من باب الالتزام وليس من باب المطابقة، إذ أنه قد ذكر في هذه الآية فقط الزنا، ذكر في هذه الآية فقط الزنا، لكن هذه الآية عمتهم من ناحية الالتزام، عمت كل مكان يزنى فيه وكل زمان يزنى فيه. فلا يجوز أن نقول مثلا أن الزنا في الشام حلال والزنا في السعودية حرام، كما يظن بعض من يعني يفعل الحرام في بعض المناطق، يذهب من مكان إلى مكان فيقول الزنا حلال أو الزنا بالنصيرية حلال والزنا بالمسلمات حرام. الزنا زنا، الزنا زنا في كل مكان وفي كل زمان، في الصحراء، في الجبال، في الوديان، في الغابات، هذا حرام، لكن دلالة الآية على التحريم في الأماكن هي دلالة التزام وليست دلالة مطابقة، وليست دلالة مطابقة. وكذلك أحوال هؤلاء الزنا، الزنا في أيام اليهود كانوا إذا زنا فيهم الشريف تركوه، وإذا زنا فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والآية يعني يلزم منها أن يعاقب الزاني الوضيع والزاني الغني والزاني الشريف والزاني الفقير في أي مكان كان. في القوانين الوضعية مثلا عندهم الذي يشرب الخمر مثلا داخل الخمارة أو في داخل بيته لا يشمله مثلا القانون الوضعي، الذي يذهب إلى البارات ويذهب إلى مناطق الزنا فيزني في ذلك المكان عندهم أيضا هذا الإنسان غير محاسب، الذي يذهب إلى مناطق التعري وشواطئ التعري إذا تعرى في ذلك المكان فإن القوانين لا تطاله. كذلك في القوانين الوضعية إذا ابتعد الإنسان أكثر من 50 متر عن الشارع فإنه لا يخدش بالحياء العام، هذا يعني تقسيمهم لمسائل الأحكام التي عندهم. لكن في شرع الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي ليس فيه اختلاف أن العام يدل على جميع أفراده سواء في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال كان. وهذه المسألة مسألة خلاف بين الفقهاء، هل يدل على أفراده من باب العموم يعني بحيث أنه يحرم في كل وقت، أم أنه يحرم في وإن فعل يعني إن ارتكب الإنسان أو اجتنبه مرة فإنه يخرج عنه الحرام. معلوم أن هنالك شيء اسمه المطلق وشيء اسمه العام. العام يبقى حرام، العام يبقى حرام، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومثال دائما نذكره لكم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. فالمعازف سواء يعني اجتنبت أول مرة أو ثاني مرة يبقى الحرام حراما. لا يجوز لك أن تقول مثلا عرض عليك أن تضرب على الدف مثلا أو على العود فانتهيت، فالآن بعد يوم فقيل لك اضرب على الدف فتضرب فتقول أنا قد امتثلت للأمر، قد امتثلت للأمر. هذا مذهب موجود عند بعض الفقهاء أن العام يقولون يدل على ماذا؟ يدل على الزمان أو المكان، أو يدل عليه دلالة إطلاق. دلالة ماذا؟ دلالة إطلاق، بحيث أنه لو اجتنبه مرة أو فعله مرة فإنه يسقط عنه التكليف تماما، كالإنسان الذي في عنقه كفارة يمين، فإن المطالب به كفارة واحدة يقوم بها بأي عبد كان، بأي عبد كان. وهؤلاء يقولون يكفي الاجتناب ويكفي الامتثال ويسقط الإنسان من عهدة ماذا؟ من عهدة الأمر، من عهدة الأمر. فقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يشمل كل زان سواء كان غنيا أو كان فقيرا أو كان شريفا أو كان وضيعا في أي زمان كان. وكذلك قول الله جل وعلا: اقتلوا المشركين، يعم كل مشرك، يعم كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان، إلا ما خص الله عز وجل منهم أهل العهود وأهل العقود، فهؤلاء يعني يستثنون بنص كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال القرافي عليه رحمة الله: قال: إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذا ينافي. بالطبع الإمام القرافي عليه رحمة الله من أساطين علم الأصول، وكذلك الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد أيضا من أساطين العلم، وهو يعني كما قلنا لكم أنه من أصحاب ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو الذي كان يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية: ما ظننت أن النساء تلد مثلك، ما ظننت أن النساء تلد مثلك. ولذلك نحن مركزون على يعني كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، لأنه يعني من يعني سارع وفي شرحه وتعلم من حقيقة سيخرج متعلما للفقه بحسب أصوله، بحسب أصوله، لن يكون عبارة عن شريط يتكرر. بعض الناس حقيقة لو تجلس معه يصل لك قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وقول فلان وقول فلان، ويقول لك الراجح كذا والراجح كذا، ليس عن تحقيق وعن تدقيق، وإنما لأن الشيخ الفلاني هو الذي رجح ولأن الشيخ الفلاني هو الذي وضح. لكن هل فهم المسألة بحسب أصولها؟ لا أظن قد فهم المسألة بحسب أصولها. فالإمام القرافي عليه رحمة الله والإمام ابن دقيق العيد مختلفون في هذه المسألة. فالقرافي وموافقيه كالآمدي والأصبهاني قالوا إن العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة. العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة. هذا الكلام مفهوم، بمعنى المطلق الذي ذكرناه لكم أن الإنسان عليه كفارة يمين، يكفي أن يعني يعتق أي رقبة من الرقاب، أي رقبة من الرقاب. وقال: وليس عاما فيها. وهذا قال مراد المؤلف بقوله إطلاقه في تلك القرافي، فالإشارة إلى المسائل الثلاث. ثم يعني أشار المؤلف عليه رحمة الله إلى رد تقي الدين ابن دقيق العيد إلى قول القرافي ومن وافقه بأن ما دل على العموم في الذوات يكون دالا عليها في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها. يعني ما دام أن العموم دل على حرمة الزنا ودل على قتل المشركين، يجب قتل كل مشرك في أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان، وكذلك يجب معاقبة أي زان على أي حال وفي أي زمان وفي أي مكان كان. ومن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، فقد خالف مقتضى العموم. وهذا الكلام كما يقول الإمام القرافي لا ينافي أن العمل بالمطلق يكفي فيه المرة الواحدة ويخرج المأمور به من العهدة، لا ينافي، الإنسان هو مأمور برقبة واحدة، لكن العام يبقى عام، العام يبقى عام. وبالتالي حينما نقول يعني بأن العام يشمل كل الأفراد بحسب أحوالهم، بحسب أماكنهم، بحسب أزمنتهم، نبقى محافظين على العموم ومحافظين على صيغة العموم، محافظين على صيغة العموم. هذا يعني ما ذكرناه لكم في المرة الماضية، وإن شاء الله يعني في مرات قادمات سنشرح أكثر وأكثر في هذه المواضيع. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن حديث عبد الله بن عمر، فقد أورد المصنف يعني قوله، قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس. هذا الحديث يعني فيه كلام للعلماء، وهذا الحديث يعارض حديث أبا أيوب المتقدم، حديث أبا أيوب المتقدم، إذ أن في حديث أبي أيوب الذي ذكرناه يعني قبل قليل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ولكن أمرنا إذا كنا يعني من جهة الكعبة أن نشرق أو أن نغرب، وهذا الحديث يخالف الحديث الأول، يعني حديث عبد الله بن عمر يخالف لأنه رآه مستقبلا للشام مستدبرا للكعبة، ولذلك العلماء اختلفوا في كيفية العمل به، اختلفوا في كيفية العمل به وبالأول، الآن عندهم تعارض، تعارض بين حديث قولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين حديث فعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى أقوال، ومن هذه الأقوال قول من رأى أن هذا الحديث ناسخ لحديث المنع، اعتبروه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا. لما نقول حديث منسوخ بمعنى أنه قد زال حكمه، الحديث المنسوخ بمعنى ماذا؟ أنه قد زال حكمه، والنسخ يعني قد يكون نسخا للحكم دون القراءة في القرآن بالذات، وقد يكون نسخا للقراءة دون الحكم، وقد يكون نسخا للقراءة ويكون نسخ أيضا للحكم الشرعي. فبعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا الحديث الأخير ناسخ، هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسخ لحديث أبي أيوب الأنصاري، وبالتالي قالوا بالجواز مطلقا باستدبار الكعبة واستقبالها في حال الغائط سواء في البنيان أو في الصحاري، سواء في البنيان أو في الصحاري، وكأنهم يعني قد رأوا أن تخصيص حكمه بالبنيان يعني مردود ومطروح، و يعني واعتبروا أن مسألة البنيان وصف ملغي، اعتبر وصف الذين ذهبوا إلى النسخ يعتبر وصف البنيان وصف ملغي، بمعنى المذهب الأول الذين قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها سواء في البنيان أو غير البنيان، هؤلاء لم ينظروا إلى البنيان، لم ينظروا إلى البنيان، بل اعتبروا البنيان وصف ملغي غير مؤثر في الحكم الشرعي. بمعنى أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يضرب رأسه ويضرب على صدره ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. الآن العلماء يعني نظروا في الوصف المؤثر والوصف غير المؤثر، فاعتبروا يعني أنه كونه أعرابي وصف ملغي غير مؤثر اعتبروا كونه أعرابي أن هذا الوصف غير مؤثر. فلو اعتبر إنسان أن كون الحكم في اعتاق الرقبة للأعراب فقط لما رتب على أهل المدن ماذا؟ على أهل المدن وأهل الحضر أحكام شرعية. لكن العلماء نظروا إلى أن كونه أعرابي وصف غير مؤثر، إذ أن هنالك كثير من الأعراب لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتاق الرقاب، وبالتالي قالوا أن الوصف المؤثر هو مواقعته لأهله في نهار رمضان. تماما هؤلاء الذين ذهبوا إلى القول بجواز البول أو بجواز استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، قالوا بأن البنيان وصف غير مؤثر في التحريم، فسواء يعني بال في أو استقبل القبلة واستدبرها ببول أو غائط في بين البيوت أو خارج البيوت فإن هذا الوصف غير مؤثر، فإن هذا الوصف غير مؤثر. هذا مذهب، المذهب الأول. المذهب الثاني وهو قول من قال بالعمل بالحديث الأول وفيما معناه، يعني بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، واعتبر أن هذا الحديث أو أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب الثاني، أخذ بحديث أبو أيوب بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقال بأن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث مذهب من جمع بين الحديثين، يعني بين حديث عبد الله بن عمر وبين حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقالوا أن يعني حديث عبد الله بن عمر يفيد جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحاري، وأما حديث أبو أيوب الأنصاري حديث أبو أيوب الأنصاري فهو خاص بماذا؟ خاص بالمناطق المفتوحة بالصحاري والخلاء فيحرم فيها، أما في البنيان وإذا وجدت سترة فعند ذلك يجوز، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه جمعا بين الدليلين، جمعا بين الدليلين. المذهب الرابع يعني مذهب من توقف في المسألة، مذهب من توقف في المسألة فلم يرجح شيئا على شيء، لم يرجح شيئا على شيء. لكن الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله قال لا بد أن ننبه على أمرين متعلقين بهذا أو بهذين الحديثين. أحد هذين الأمرين أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى تخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه منع مطلقا من استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في البنيان وخارج البنيان، قال له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ليس كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مقصود أن يرى أو مقصود منه التشريع، ليس كل فعل مقصود منه التشريع، لأن بعض الأفعال التي يكون مقصود بها التشريع يظهرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس ليراها الناس، وهذه مسألة يعني ذكرها أيضا الشنقيطي عليه رحمة الله بقوله قال وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. فالآن الذين يقولون بأن التحريم مطلق سواء كان يعني في البنيان أو غير البنيان، لهم أن يقولوا كما قال ابن دقيق العيد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية عبد الله بن عمر للرسول صلى الله عليه وسلم كان اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، ولم يتعرض لرؤية أحد، ولم يتعرض لرؤية أحد. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، إذن لم يقصده عبد الله بن عمر، يعني خرج كما روى البخاري وصعد قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجته. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبين لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأفعال العامة للأمة لا بد من بيانها. يعني صحيح أن هنالك أقوال وهنالك ماذا؟ أفعال، لكن الأفعال العامة التي تتعلق بالتشريع لا بد أن تفهم أنه لا بد من بيانها لمن؟ من بيانها للأمة حتى تراها. وهذه الرؤية التي كانت من عبد الله بن عمر كانت على طريق الاتفاق وعدم قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الخصوص، وعدم إرادة العموم في حق الأمة. هذا التنبيه الأول، هذا التنبيه الأول لمن يذهب لمذهب أن التحريم عام سواء في البنيان أو في الصحاري، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني كانت رؤيته اتفاقية، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك أمامه، أن يفعل ذلك أمامه. ورواية البخاري تؤكد ذلك في قول ارتقيت يوما بيت حفصة، أو ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، لبعض حاجتي. التنبيه الثاني الذي ذكره ابن دقيق العيد عليه رحمة الله قال أن الحديث إن كان عام الدلالة وعارضه غيره، عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ونبقي الحديث العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. إذن إذا ورد لفظ عام، هذا تنبيه، يعني هذا تنبيه في مسائل العموم، أن الخاص لا يرفع الحكم مطلقا، الخاص لا يرفع الحكم مطلقا، إنما يخص الصورة معينة، يخص الصورة معينة. ومعلوم أن الفرق بين جمهور الفقهاء في مسألة تخصيص العموم وبين الحنفية أن جمهور الفقهاء يقولون بأن العام مستغرق لجميع أفراده، مستغرق لجميع أفراده استغراقا ظنيا، استغراقا ظنيا. لماذا؟ لماذا قالوا ظنيا؟ بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد يعني العامة بعمومه مطلقا. ولذلك إذا وجدنا صورة تخصص لا نقول بأن هذا المخصص ناسخ، لا نقول بأن هذا المخصص ناسخ، وإنما نقول عنه مخصص، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرده. يعني هناك فرق بين أن تثبت حكما شرعيا ثم تنسخه، وبين أن تقول إن هذا الحكم الشرعي لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمهور الفقهاء أو جمهور العلماء يقولون بأن العام مستغرق جميع أفراد استغراقا ظنيا، استغراقا ظنيا. وبالتالي الذين قالوا بالاستغراق الظني قالوا بالتخصيص. أما الحنفية فقالوا بأن العام مستغرق لجميع أفراد استغراقا قطعيا، استغراقا قطعيا، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذلك الحكم، أراد ذلك الحكم، وأن الحكم دخل في لفظه قطعا، دخل في لفظه قطعا. وبالتالي إذا وجدوا حديث خاص بعد ذلك بتخصيص أحد الأمور يقولون بنسخ الحكم كله، بنسخ كل الحكم وليس بنسخ الجزء، إنما ينسخون الحكم كله ويعتبرون أن تلك صورة وتمثيل عن ذلك الحكم، صورة وتمثيل عن ذلك التحريم أو ذلك الأمر. وبالتالي عندهم يعني إذا وجدوا خاص ووجدوا عام يبحثون عن المتقدم وعن المتأخر، فإذا كان العام متأخر نسخوا الخاص وقالوا بالتحريم مثلا مطلقا، وإذا وجدوا الخاص متأخر قالوا بالجواز مطلقا. لا، ليس عندهم تخصيص، إلغاء للعام كله، إلغاء للعام كله، لأن الدلالة عندهم قطعية، لأن الدلالة عندهم قطعية. وجمهور الفقهاء وجمهور العلماء يقولون فقط أن النص أو الحكم الشرعي الوحيد أو أحد أفراد العام الوحيد الذي يكون دلالته قطعية هي صورة نزول السبب، صورة النزول، صورة النزول أو سبب النزول هذه قالوا قطعية الدلالة، بمعنى أن حكم شرعي نزل مثلا بسبب مثلا المرأة التي سرقت مثلا، سرقت وأنزل الله عز وجل فيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا وجدنا نص ناسخ لصورة سبب النزول عند ذلك نقول بأن هذا الحكم الشرعي منسوخ، بأن هذا الحكم الشرعي منسوخ. فالجمهور الفقهاء يقولون بأن صورة سبب النزول قطعية الدخول في العام، لأن الشرع ولأن الآية نزلت من أجل الحادثة الفلانية، الآية نزلت بسبب الحادثة الفلانية، أما باقي الحوادث فتدخل بماذا؟ تدخل في العموم من باب الظن وليست من باب القطع. ولذلك قال الشنقيطي أيضا في هذا الموضوع يقول: واجزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصيب، يعني رواية عن الإمام مالك أن صورة سبب النزول أيضا تكون ظنية الدخول في العام، لكن الصحيح في ذلك أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في العام. المقصود من ذلك أن العام إذا دخله التخصيص يكون التخصيص فقط بقدر هذا التخصيص، ولا يجوز التوسع في هذا الموضوع. والحديث الذي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن الجواز عندنا نهي عن الاستقبال وعن الاستدبار، عندنا حديث عن يعني في النهي عن الاستقبال والاستدبار، وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر فقط يعارض ماذا؟ يعارض الاستدبار، يعارض الاستدبار، فيخصص الاستدبار دون الاستقبال، ويبقى الاستقبال ما باله؟ يبقى الاستقبال منهي عنه. مفهوم هذا الكلام؟ هذا يعني ما ذهب إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله، وأيضا يعني ذهب ورد يعني على من يقول يعني أقيس الاستقبال في البنيان وإن كان مسكوتا عنه على الاستدبار. بعضهم ذهب إلى القياس، ذهب إلى القياس في يعني في مسألة ماذا؟ قاس جواز الاستقبال القبلة، يعني بعد أن عارضوهم وقال لهم إن حديث عبد الله بن عمر فقط يجيز ماذا؟ يجيز الاستدبار دون الاستقبال، على فرض التسليم لهم بقولهم، على فرض التسليم لهم بهذا الفهم. لكن قالوا، فقالوا لهم إن الاستقبال، إن الاستدبار هو الذي يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا لهم لا يجوز. فذهب أولئك قالوا نقيس الاستقبال على ماذا؟ على الاستدبار. معلوم أن يعني من شروط القياس أن يكون الفرع مساوي لإيش؟ للأصل، مساو للأصل، وأن يكون أو أن يكون فيه زيادة، أن يكون فيه زيادة. هذا أولا. ثانيا، القياس لا يقدم على اللفظ العام. هناك يعني إذا ورد قياس وورد لفظ عام، ورد لفظ عام ورد قياس، لا أتكلم ولا أقصد التخصيص بالقياس، لكن أتكلم عن مسألة وهي معارضة الخاص لإيش؟ للعام، لللفظ العام، معارضة القياس لفظ العام. معلوم أنه إذا ورد نص أو ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل بالقياس إلا عند ماذا؟ إلا عند عدم وجود الدليل، إلا عند عدم وجود الدليل يعمل عند ذلك بالقياس. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله يعني في مقدمة كتابه زاد المعاد، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين، وفي كتابه أيضا مدارج السالكين، أنه لا يجوز تحكيم غيره لا في قليله ولا في قليل الدين ولا في أصوله ولا فروعه. وقال: وإذا عدم حكمه صار تحكيم غيره من باب أكل المضطر للميتة، يتكلم عن القياس. بل أحسن أحواله أن يكون من باب التيمم عند فقد الماء، من باب التيمم عند فقد الماء. فالآن إذا وجد الدليل لا يجوز القياس. ولذلك يقولون قاعدة مشهورة: لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. هنا يعني دليل شرعي وهو لفظ العموم، فبالتالي لا يجوز القياس، لا يجوز القياس. أما مسألة التخصيص بالقياس بمعنى أنه يقيس شيء على شيء بالقياس هذا جائز، وأما معارضة العام للخاص أو القياس للعام لا يجوز. أيضا إن كنا وأردنا القياس الاستقبال على الاستدبار يجب أن يكون الفرع مساوي للأصل أو فيه زيادة عن الأصل أو فيه زيادة عن الأصل. ونحن يعني كما نعلم ويعلم أي إنسان أن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار، الاستقبال يزيد في القبح على ماذا؟ على الاستدبار. يعني لو قسنا، لو كان الحديث فيه الاستقبال فلنا أن نقيس الاستدبار على ماذا؟ الاستدبار على الاستقبال، لأنه الاستقبال فيه قبح أكثر من ماذا؟ فيه قبح أكثر من الاستدبار. حتى يعني لعل بعض الناس لو تعرى أو انكشفت عورته تجده يعني يلف ظهره حتى لا يرى الناس عورته الأمامية، لا يرون القبل. فالعلماء يقولون بأنه الاستقبال أقبح من الاستدبار، ولا يجوز أن نقيس الناقص على الزائد. فالفرع يجب أن تكون في علة الأصل أو أن تكون في زيادة على علة الأصل، فعند ذلك يجوز القياس. وهنا يقول الإمام بن دقيق العيد أن بأنه لا يجوز قياس الاستقبال على الاستدبار، لأن الاستقبال أقبح من ماذا؟ من الاستدبار، أقبح من الاستدبار. فهذا يعني هذا الحديث يعني نتكلم عن هذا الموضوع الذي ذكرناه لكم. لكن يعني هنالك أقوال وسجالات بين العلماء في هذا الموضوع، سجالات وخلاف بين العلماء في هذا الموضوع، لكن أردنا أن ننبه على هذه القضية من ناحية التأصيل، من ناحية التأصيل، وأنه وإلا فإنه يعني قد ثبت من حديث جابر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يعني مستقبل مستدبر بلاد الشام يبول. هذا حديث جابر الذي ذكرناه لكم، لكن نحن ذكرنا لكم هذا التأصيل ليس من باب أن نثبت الحق هنا أو هنا، لكن ذكرنا لكم يعني كيف يكون التأصيل، ذكرنا لكم كيف يكون التأصيل. وإلا فحديث جابر، حديث جابر يعني يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز الاستقبال، لكن للعلماء أيضا تفصيل في هذا الموضوع، تفصيل في هذا الموضوع، لأن في الحديث قال فرأيته قاعدا على لبنتين، قاعدا على لبنتين، وفي رواية لابن حزم رأيته يقضي حاجته محجر عليه باللبن، محجر عليه باللبن. وبالتالي هنالك فقه يعني دقيق في هذا الموضوع، أنهم فرقوا في البنيان، يعني قالوا بالتحريم سواء في البنيان وغير البنيان، لكن قالوا إن وجد البناء متوجه مثلا لبيت المقدس، لبيت المقدس، ويتعذر ويتحرج الإنسان من الالتفاف، فعند ذلك يجوز للإنسان أن يصلي إذا كان الأمر أن يبول أو يقضي حاجته إذا كان مستقبل أو مستدبر، إذا كان البنيان قد بني بهذا الشكل، لأنه كان على يقف على أو يجلس على لبنتين، يجلس على لبنتين، ولذا وبالتالي الإنسان يعني سيكون مضطرا إلى ماذا؟ مضطر إلى الوقوف في هذا المكان. ففرقوا في البنيان، قالوا بالتحريم سواء في البنيان وخارج البنيان، لكن قالوا يجوز للإنسان إذا كان قد بني الكنيف أو بني الحمام أو بني المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته بهذه الطريقة، ولا يستطيع الإنسان أن ينحرف، فعند ذلك يعني له أن يفعل. وقالوا أما أبو أيوب الأنصاري عليه رحمة الله فهذا اجتهاد من، هذا اجتهاد من حينما قال قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يعني هذا اجتهاد من أبو أيوب الأنصاري، إلا أنه فهم العام، فهم دلالة العام على أفراده وسواء في الزمان أو المكان أو الحال. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد بول أو قد قضى حاجته مستقبل القبلة ومستدبر القبلة، لكن كان على لبنتين، كان على لبنتين قد بنيت لذلك لقضاء الحاجة بهذا الشكل، بهذا الشكل، فبالتالي يعني لابد من التفريق بين بيوت الخلاء التي بنيت وبين البيوت الخلاء التي يستطيع الإنسان أو يكون فيها للإنسان استطاع أن يوجه أن يتوجه من مكان إلى مكان آخر. لعل المادة التي تكلمنا بها يعني بها لكم يعني دسمة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، مع أنني يعني كنت أشرح لكم يعني أكثر من 3 أحاديث. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.